طيب لو أن شخصا راكبا على فرس وهو راكبها جاءت الفرس فرفست شخصا، لو مثلا انكسرت رجله هذا المرفوس، فمن يضمن رجل هذا المرفوس؟ الراكب لا يضمن. لماذا؟ لأن حدث لا يضمن ما تلف عن أو ما نتج عن هذا الفعل من البهيمة، لقوله صلى الله عليه وسلم. طيب شخص ذهب لمحل أو ذهب لأناس يشرب الخمر فأتلف خمرهم، فطالبوه قالوا نريد قيمة هذا الخمر، قيمة هذا الخمر، فهل يمكن من ذلك أو لا؟ هل يضمن ذلك أو لا؟ لا يضمن، لا يضمن ذلك. ماذا؟ لا قيمة لها شرعا. طيب لو كسر آنية هذه الخمر، أحسنت، إذن الخمر نقول هل هي محترمة أو لا؟ لذلك المؤلف في نهاية الباب الغصب قال آنية خمر غير محترمة. آنية الخمر المحترمة يقولون يضمنها، آنية الخمر غير محترمة لا يضمنها. ما الخمر المحترمة والخمر غير محترمة؟ قال الخمر المحترمة هي التي لا يعاقب صاحبها، وهي الكتابي أو الذمي الذي استتر بها. فلو أن ذميا شرب الخمر في بيته لم يعلم ذلك، فنقول لا نعاقبه لأنه يرى حل الخمر. لكن لو أنه أعلنه أو كان الشارب مسلما فإننا نعاقبه، أما إذا كان الشارب مسلما فإننا نحد حد الخمر، وهذا الذمي إذا أعلنه فإننا نعاقبه بالتعزير، تعزيرا ليس حد خمر. فإذا الآنية لو كسرت نقول إذا كانت الخمر محترمة فيضمن آنيتها، إذا كانت غير محترمة فلا يضمنها. طيب في الشفعة لو أن زيد وعمر شركاء في سيارة، في ملكية سيارة، كل واحد يملك نصفها، فجاء زيد وباع نصيبه من السيارة على محمد مثلا ب20,000، جاء عمر قال أنا أريد أن أشفع، فهل له حق الشفعة هنا أو لا؟ السلام عليكم. هل له حق الشفعة في بيع السيارة أو لا؟ له حق الشفعة لأنه شريك. ذكرنا شروط الشفعة الخمسة، هل تنطبق عليها كلها أو لا؟ شروط الشفعة أن يكون عقارا، هذا على المذهب. فيقولون المنقول لا شفعة فيه، فهنا السيارة لا شفعة فيها. طيب شخص يعني مثلا زيد وعمر شركاء في ملكية أرض، فوهب عمر نصيبه لصديقي محمد، فجاء زيد قال أنا أريد أن أشفع، فهل له حق الشفعة أو لا؟ ليس له حق. لماذا؟ شروط الشفعة أن يكون انتقال الشخص بعوض مالي. طيب شخص زيد وعمر شركاء في أرض، باع عمر نصيبه على محمد ب100,000، زيد قال والله أنا ما عندي 100,000 لكن أبعطيك 50,000 وسأشفع في النصف، في نصف، ما اشتهل له ذلك أو لا؟ ليس له ذلك. لماذا؟ له كله أو يدعه كله. لماذا طيب اشترطنا هذا؟ أحسنت. في ضرر، في ضرر على المشتري. والضرر يعني إنما أثبتنا الشفعة لإزالة الضرر عن الشريك، فالضرر الذي أزلناه عن الشريك لا يزال بضرر مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفصل المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يذكر بعض أحكام الشفعة، ابتدأها بهذا الحكم، بهذه المسألة الأولى، وهي إذا انتقل الشخص المشترى عن المشتري إلى شخص آخر، مثلا من قبل المطالبة، زيد وعمر شريكان في أرض، عمر باع نصيبه على محمد، قبل طالب زيد، قبل طالب زيد بحق المشوفة جاء محمد نقل نصيبه إلى شخص آخر، إما بوقف أوقفه مثلا على المساكين، أو بهبة وهذا هو لصديق آخر له، أو برهن مثلا اشترى مثلا من شخص بايع باعه على شخص رابع، أو نعم أو برهن أو ببيع. طيب، فهل انتقال الشخص للمرة الثالثة بحق الشريك الأول من الشفعة أو لا؟ لا تخلو من أحوال الحقل هذا الشخص بعقد، بعقد لا تثبت معه الشفعة، بعقد لا تثبت عوض مالي، الهبة الوقف هذه ليست عقد هبة، عقد عوض مالي، فهي من الأصل لا تثبت فيها الشفعة. فلو أن شخصا اشترى ثم وهب أو اشترى ثم وقف، نقول إذن سقطت الشفعة، سقطت ما لم يكن فعل ذلك حيلة. ذكرنا إذا انتقل هذا الشخص المشترى بعقد لا تثبت معه الشفعة، فإن الشفعة تبلغ الوقف والهبة. طيب، ثانية، أن يتعلق في هذا الشخص حق للغير بعقد لازم. تعلق المؤلف، المؤلف رحمه الله ألحق الرهن بالهبة والوقف، وهذا أحد القولين في المذهب، هذا أحد القولين، تعلق به حق للغير. والمشهور من المذهب كان مرهونا نأخذه، والمؤلف تعلق به حق للغير عقد جائز. الوصية، لأن لو أوصى شخص قام هذا البيت بعد موتي جمعية خيرية، تحفيظ القرآن، وصية جائزة، بمعنى أنه له أن فيها يعدلها متى ما شاء، ما دام لم يمت فله أن يعدلها متى ما شاء. ذلك متى تكون لازمة؟ تكون لازمة، لازمة إذا مات هذا الشخص الموصي وقبل الموصى له الوصية. إذا مات الموصي، الموصى له قال لا ما أقبل الوصية. أنا لو أوصى لشخص، أترككم على الجماهير، لو أوصى لشخص أنا ما لي رغبة في البيت، ما قبل الوصية، أقول خلاص لا تصير لازمة، ترجعني الورثة، ترجعني الورثة. طيب، إذن الوصية إذا تعلق به حق جاز غير فهذا لا يسقط الشفعة. فلو أن في محمد في المثال السابق لما اشترى نصيب زيد أوصى أن يصرف لفلان، هذا ما جاء زيد أو عمرو الشريك الآخر الذي جاء وراد أن يشفع، قال أنا أوصيت به، نقول الوصية لا تسقط حق الشفعة. إن هذه ثلاث حالات. الحالة الرابعة أن ينتقل بالبيع، ينتقل بالبيع اشتراه ثم باعه على طلال مثلا، فنقول لا تسقط الشبهة بذلك، وللشفيع الخيار بأخذ الشخص بأحد البيعين. لو مثلا زيد وعمر قلنا شركاء في الأرض، جاء عمر باع نصيبه على محمد 100,000، جاء محمد يبيع نصيبه على طلال 150,000. الآن جاء زيد، جاء زيد أبو عمر مثلا، عمر اللي ما باع، عمر الآن له حق الشهر، جاء سيطالب بالشهر. نقول الآن انتقل هذا بالبيع الأول 100,000، البيع الثاني 150,000، أنت في الخيار تأخذ 100 تأخذ 150. فلو أخذه بمئة اللي هو البيع الأولى، نقول طلال الآن ترجع لمحمد بما أخذ اشتريته منه 150، ترجع بها على، ترجع طبعا أخذ 100 طلال، نقول 50 زايدة يرجع بها على محمد. واضح؟ إذن انتقال الشخص المشترى عن المشتري الجديد لا يخلو من أربعة أحوال: أن ينتقل عقد لا تثبت معه الشفعة فهنا تسقط الشفعة، ينتقل أو أن يتعلق به حق للغير بعقد لازم، ثالثا أن يتعلق به حق للغير بعقد جائز، والرابع أن ينتقل بالبيع فهنا تكون. وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. عندنا قاعدة هنا، هنا يتكلم المؤلف عن نماء الشخص المشترك. قاعدة وهي أن النماء يتبع الأصل، فمن يملك الأصل يملك النماء. الآن لو مثلا لو فرضنا أن زيد وعمر شريكان في مزرعة، شريكان ترى عمر، نعم ترى محمد نصيب عمر، بدأ يعمل في هذه المزرعة، زيد بدأ يعمل وأنتجت هذه المزرعة، باع شيء من ثمرها نحو ذلك، أجر جزء من المزرعة، زيد علم بعد سنة وجاء طالب بالشفعة، طيب وأخذها بالشفعة. طيب النماء الذي حصل في السنة الأولى قبل مطالبة زيد، نقول النماء تابع للمالك، من يملك الأصل يملك النماء، فالثمرة والجار الذي أجره كله يتبع للمشتري. لا نقول أنه ما دام رجع يرجع كل شيء، لا. لماذا يقولون؟ لأن عندنا قاعدة أن خرج، فما دام أنه يضمنه لو تلف فنقول أيضا له ربحه لو ربح، هذا المضمون لو كان يضمن الشيء لو تلف أو نقص فإن له ربحه. لأن المشتري له الغلة والنماء المنفصل لأنه من ملكه والخارج بالضمان، والزرع والثمرة الظاهرة أي المؤبرة، لو كان مثلا كم جاء هذا يأخذ نصيبه يطالب بالشفعة لزيد، وإذا عمر وإذا محمد قد مثلا عمل على النخل ولقح النخل ما بقي إلا فترة يصير هو يطيب وينبت، فهنا نقول هذا الزرع الناضج والذي قد لقح وتهيأ للصلاح المشتري اللي هو محمد المشتري، ولا يأخذه ولا يأخذه. إن بنى الغرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه ولربه أخذه بلا ضرر. طيب لو أن المثابة جاء عمر بقى نصيب على محمد، جاء محمد غرس فيها وبنى مثلا غرفة غرفتين، زيد مثلا زيد كان نذر ما هو بديله، رجع بعد سنة أفراده بدأ يشتغل، فعلم أنه اشترى نصيبه من شريكه، أن أراد أن يطالب بالشفعة، نقول أنت يوم تملك الأرض كانت فضاء، كل الغراس والبناء هذا من المشتري الجديد، فنقول أنت مخير بين أمور، فإنك تدفع قيمته لقيمة الغراس والبناء لمحمد وتتملك مع الشوفة. يعني أنت مثلاً هو اشترى 100,000 تدفع له 100,000، وتدفع له مثلاً تكلف على الغراس والبناء مثلاً 20,000، تدفع له 120,000 تتملك. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن لك أنك تزيله، لكن لابد أنك إذا أزلته تتحمل نقصه. يعني مثلاً لو غراس قالوا إذا قلع يعني تنقص قيمته، تنقص قيمته، أو قد يعني قد يعني يموت فيتلف. فقول أنت إذا بين أمرين، لو قال لا أنا ولا نتحمل شيء، نقول لا نمكنك من الشفعة، لأنك هنا غص وتملك تملكا صحيحا. قال ولربه أخذه بلا ضرر، لربه يعني للمشتري الذي غرس وبنى، أخذ هذا الغراس والبناء بلا. لو قال هذا إني أريد أن أتملك هذا الغراس ستأكل، لم يقصد المضارة، فإنه هو الأحق. لماذا؟ لأنه ملكه هذا الغراس، فيقدم قول المالك فيأخذه. لكن إن ترتب على هذا ضرر، بمعنى قالوا لو قلعت احتمال كبير أنها تموت، فهو وسيضر بأرض المالك لو أنها قلعت، فيقولون في ضرر واضح على الطرفين، والمشتري يعني يظهر أنه قصد الإضرار، فيقولون لا يمكن من أخذه. مات الشفيع قبل الطلب بطلة وبعده لوارثه. هنا مسألة يورث حق الشفعة أو لا، هل يورث حق الشفعة عمر نصيبه على محمد؟ سيد توفي، جاء ورثته، جاء ورثه أن يطالب بحق الشفعة، هل لهم حق الشفعة أو لا؟ يقول المؤلف إن مات الشفيع قبل الطلب بطلة وبعده لوارثه. يعني فرق المؤلف رحمه الله تعالى بين الشفيع قبل وفاته طالب بالشفعة لكنه حصل له، أو أنه سكت ولم يطالب، إما أنه علم وسكت أو أنه لم يعلم. فالمؤلف رحمه الله فرق بين الحال قبل الطلب وبعده، قال إذا كان مات قبل الطلب خلاص ما ينتقل الحق بالشفعة. قالوا لأنه نوع خيار للتملك، يعني أنه في التملك، خير في التملك، فلا ينتقل الحق بوفاته، قاسوا ذلك على القبول. القبول قال لآخر بعتك هذه السيارة، فخرج من المحل وهو بالطريق حصل حادث توفي، ورثته قالوا نقبل عن مورثنا هذا البيت. ما يصح، لابد من عقد جديد، لكن ليس على العقد الأول، أو لأن خيار لابد في الجمع وقبول. القبول ما صدر من العاقد ولا ينتقل لورثته. لماذا؟ العاقد قد مع فلان، يعني مثلا إما أنه يثقبه أو أنه صديقه، يعني ورثته ما يعرفون، قد يكون يعرف هذا لأنه صديقه عقد بالوفاة، ينتقل من حق القبول بالوفاة. قالوا مثله الشفعة، فما دام لم يطالب فإنه لا ينتقل الحق بالوفاة، أما إذا طالب فإنه ينتقل. قالوا لأن الحق ذو حق المطالب الشفعة تقرر بالطلب، فلا يسقط بتأخير الأخ، لا بعدهم يأخذه بكل الثمن فإن عجز عن بعضه وضده بكفيل المني ويقبل في الخبز. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله عن أحد لابد أن يأخذ الشخص كاملا للثمن الذي استقر على العقد. طيب لو أخل بهذا الشرط وأخل بهذا الشرط فما الذي يترتب عليه؟ نقول مؤلف يأخذ بكل الثمن، هذا تقدمنا. إن عجز عن بعضه يقول أنا 100,000 ما عندي إلا 50,000، يكون سقطت الشفعة، سقطت الشفعة، لأن في هذا إضرار بالمشتري والضرر لا يزال بالضرر. قالوا ولو طلب المهلة كان أنا عندي 50,000 لكن أبي مهلة بدل المبلغ المتبقي. ذكر الأصحاب رحمه الله أنه مهل 3 أيام لم يوفر المبلغ خلالة فإنه يسقط حقه في الشفعة. ذكر المؤلف رحمه الله أن الثمن لو كان مؤجلا، لو كان زيد باع نصيبه على محمد ب100,000 يدفعها بعد سنة، جاء عمرو يشفع، جاء عمرو يشفع أعطني 100,000، قال لا أنت ثمن تعطيها لزيد إلا بعد سنة، خلاص أنا بعطيك إياها بعد سنة. المؤلف رحمه الله قال المؤجل يأخذه المليء به. قل أنت عمر هذا هل هو أول بماله ما لا يكون ماسرا قوله بأن لا يكون مماثلا توفرت في هذه الأوصاف الثلاثة فنقول لا مانع من تأجيل الثمن. قال وضده لكفيل المليء، ضده ضد المليء كفيل المليء لكفيل. نقول أنت يا أنت لو كان عمر فقير أو ماطل نقول لا بد أن تدفع الثمن حالا، فبمؤجل أحضر لنا كفيلا مليئا، أحضر لنا نقبل التأجيل. قالوا لأنه لو لم يحضر كفيل مليء سيتسبب بالضرر على المشتري، المشتري قد يحصل له هذا المبلغ وقد لا يحصل له، وقالوا لأجل ألا نسبب الضرر ألزمناه بالكفيل المالي. نعم. ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري قال اشتريته ب1,000 أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر، وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على بعض مسائل الاختلاف والنزاع بين خلفوا في السابق زيد وعمر، زيد باع نصيبه على محمد ب100,000، جاء عمر قال أنا إذا نشفت، قال عمر أنت، قال لزيد أنت بيعت، أو قال لمحمد، اختلفوا في الثمن. طيب نقول في كل اختلاف ننظر هل في بينة في القول مقاتل، هل في بينة نقول الآن اختلفوا، هذا يقول 80 وهذا يقول 100، هذا نقول يقبل قول من يدعي الأقل، لكن هنا قالوا يقبل قول المشتري، المشتري محمد، لماذا؟ لأنه هو طرف في العقد، فهو أعلم بما صدر منه، فهو أعلم بما صدر منه، والشفيع ليس بغارم، الشفيع كان سيدفع، لكنه قال فإن أقال اشتريته ب1,000، أخذ الشفيع به وأثبت البيع أكثر. قال الشفيع أنا ما أدري كم سعره، قول الشفيع قول نعم يقبل قول المشتري، يقبل قول المشتري، قال مؤاخذة المشتري بإقراره، المشتري قال 1,000 خلاص، حتى لو قال هذا ب2,000 أنت خلاص لا يقبل رجوعك عن هذا الإقرار، لا يقبل رجوعك. قال حتى لو قال نسيت، أنا نسيت لا يقبل رجوعه لأنه إقرار متعلق بحق آدمي فلا يقبل رجوعه. أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وقعت نعم وجبت، يعني زيد قال لعمر ترى بعت نصيبي على محمد، راح عمرو محمد قال له بشفع فيه. هل في شفعة أو لا شفعة فيه؟ يقول المؤلف إن أقر البائع بالبيع زيد أقر بالبيع، وأنكر المشتري اللي هو محمد أنكر وجبت أنها لا تسقط، لا تسقط. لماذا؟ قالوا البائع اللي هو زيد أقر بحق الشفيع في الشفعة، البائع أقر بحق الشفيع في الشفعة وحق المشتري في الشراء، حق المشتري في الشراء. هذا يقول هل نصيب اللي هو النصف الآخر ليس لي وإنما هو لمحمد، فهو أقر بحق المشتري لمحمد في هذا النصف، وأقر بحق شريكه اللي هو عمرو بالمطالبة بالشفعة. أقر، إذن تضمن إقراره أمرين. طيب محمد أسقط حقه، محمد قال له ما اشتريت، فإذا أسقط المشتري حقه في هذا النصيب فإنه لا يسقط نصيب الآخر، نصيب الآخر إنما حقان مستقلان، فإذا سقط أحدهما لا يسقط. قال وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. هذه مسألة طبعا يكثر في كلام الفقهاء رحمه الله تعالى، يعني يضمن لو كانها أو تكلم على المستحق، لو تبين أن هذا الشخص أو هذه الأرض كلها مملوكة لغيره، مملوكة لغيره، باع نصيبه على عمر أو زيد عمر شركاء، عمر باع نصيبه على محمد، عمر باع زيد، يطالب بالشفعة، أخذ الشفعة من محمد على مثلا 100,000 وأخذ النصيب. طيب جاء صالح فيما بعد وقال أخذ منه الأرض، أخذ منه الأرض. الآن المالك اللي هو زيد دفع الشفعة لمحمد، نقول الآن يرجع زيد على محمد على المشتري، ومحمد يرجع على اللي باع عليه عمر، قال عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع، كل واحد يرجع على اللي انتقل له نصيبه مني. هذه واحد يرجع على من قبله يرجع. وعندنا في القضاء عندنا يفرق بين المطالبة المالية والمطالبة المالية، كل شخص يرجع قبله، مثل هنا الشفيع رجع على المشتري. المطالبة العقارية يطالب الشخص الذي بيده العين، مثلا زيد وعمر شركة أو زيد، زيد باعه على محمد، محمد باعه على صالح، صالح باعه على علي، الآن هي في حوزة علي. جاء خالد كان أبو هذه لي اللي باع، ما يثبت أنها له، أن السك اللي طالب زيد لا، طالب علي اللي هو بيده العقار. طيب يقول أنا ما بعت على علي ولا علي أخذهم، وعلي يقول أنا مشتري من فلان ولا اشتريته من خالد. نقول هكذا الدعوة العقارية تقام على من بيده العين. طيب أخذ سمعت الدعوة، في النهاية ثبت أن خالد ملكه وصاحبه، أخذ الأرض من علي. الآن علي يرجع إلى من قبله، لأنه يرجع بمال لا يرجع بعقار، يرجع من قبله واللي قبله يرجع من قبله إلى أن يصلوا إلى أول واحد وهكذا. باب الوديعة، إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن ويلزمه حفا، إن عينه صاحبها فأحوزها بدونه ضمن وبمثله أو أحوز فلا. سنة. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن الوديعة طبعا يعني بلا مقابل، فهي حقيقة وكالة مخصوصة، فلذلك شروط الوكالة، شروط صحة الوكالة مرت معنا عقد البلوغ تأتي هنا، تأتي هنا وكالة. عندنا في الوديعة عندنا مودع اللي يحفظ عنده المال، وعندنا مودع، وعندنا العين المودعة اللي هو المال. هذه. فعندنا حكم الوديعة نقول أما بالنسبة للمودع فهي مباحة، مباح يباح له أن يحفظ ما له عند غيره، وبالنسبة للمودع إنه يستحب له، يستحب له أن يقبل من غيره أن يودع لديه ما له إذا كان يعلم من نفسه القوة والأمانة على. سبق لنا في الكلام عن الأمين، كلام عن الأمين، قلنا الأمين شرع ويذمن المالك. المودع الآن مش ينطبق عليه إذن من المالك، مودع من المالك. يعني شخص مثلا زيد راضي يسافر ما في بروك مثلا أو مدينة ما فيها بروك، فقال صديقه محمد أنا بسافر وأخاف على مالي من السرقة والضياع، بس أحفظ عندك مالي، أنا عندي 10,000 ريال بحفظ عندك لين أرجع من سفر. هذه الوديعة، وهي تختلف عن بنكية، هي تسمى وديعة وإلا فحكمها شرعا ليست وديعة. أن الإنسان أقرض البنوك أموالها، لو أردنا أن نطبق على حكم وديعة إن البنك يلزمك أن تحفظ هذه الأموال في خزائن، واقع أن البنك يتصرف فيها وتأجر فيها، علاقة بين البنك وأصحاب الأموال عندهم في عند البنوك وديعة، بمعناها المعروف شرعا، وأظنها تستخدم تبرعا، فهم أيضا لا يحفظون تبرعا إنما يحفظونه بأجرة. الوديعة هي الأصل توكيف حق المال تبرعي، إذا أودع شخص ماله عند آخر وأذن له بالتصرف فيه انقلبت الوديعة إلى قرض، إذا أذن له بالتصرف فيه انقلبت الوديعة إلى قرض. إذا أودع شخص ماله عند آخر وأذن له بالتصرف فيه لكنه مقابل مال، فهنا انقلبت الوديعة إلى إيجار. المودع أمين، والأمين نقول لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. طيب قال المؤلف رحمه الله إذا تلفت يعني الوديعة بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن. ورد حديث أو روي حديث في هذا وضع وديعة فلا ضمان عليه، أن أودع وديعة فلا ضمان عليه، لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى هذا متفق عليه بين العلماء. قوله من بين ماله، من بين ماله هذه إشارة خلاف، قال ولو، لكنه أتى بها هي ليس لها مفهوم، يعني يقصد من بين ماله يعني شخص أودع عند أحمد بن زيد، أودع عند عمر حق مع ماله، عنده خزينة أعطيه، جاء شخص سارق وسطى على منزل عمر وسرق هذه 10,000 ريال فقط عنده ولم يسرق غيرها. يقول مؤلف الآن تلفت هذه الوديعة من بين مال هذا المودع، يعني ما تلفت مع ماله، تلفت من بينه. فيقول المؤلف لا يضمن إذا لم يتعدى المفرط، لا يضمن، لا يضمن. طيب لو هل معنى ذلك أنها لو تلفت مع ماله فإنه يضمن؟ إذا قلنا أن قول بين ماله للتقييد، لكن هو أراد أن أراد إشارة إلى خلاف. فإذا كان المؤلف يرى أنها لا، أنه لا يضمن إذا كان تلفت من بين ماله، فمن باب أولى أنه لا يضمن إذا تلفت مع ماله، لا تلفت مع ماله، فهو إذن لا يضمن مطلقا سواء تلفت مع ماله أو من بين ماله، لكن نص على هذا بإشارة إلى خلاف من خالف، إذا لنا خلاف من خالف، ولذلك هذه ليست لها مفهوم مخالفة، ليست لها مفهوم مخالفة يعني عند رحمه الله. قال يلزمه حفظ فيها لزمته، يعني يلزم المودع أن يحفظ هذا المال المودع في حفظ كما يحفظ ماله. إذا عين له صاحبها صاحب حرزا معين فإنه يلتزم به أو بمثله أو بما هو أعلى منه أو بما هو أعلى منه. فإن حفظه بدونه فإنه يكون ضيف. يعني لو قال له مثلا احفظها لديك في الخزنة وحطها في الغرفة أو حطها فوق الخزنة ما دخل في الخزنة فهو فرغ، فهو في أقل منه فهو فرغ فيضمن. فنقول إذا حفظها في مثل الحفظ الذي عينه صاحبه أو أعلى فيضمن، لكن إذا حفظها في دونه فإنه يضمن لأنه مفرغ. نعم. قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، عين جيبه فتركها في كمه أو عكسه بأكسه، وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم، ولا يطالبان إن جهلا. طيب حسنا، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض تصرفات المودع، بعض تصرفات المودع وهل فيها الضمان أو لا ضمان فيها. يقول لو أنه شخص أودع غنمه عند صاحبه وقال أنا بسافر أنت أرعاهم وأطعمهم وتولى الأمور لين أرجع من سفر، جاء المودع ولم يعطهن شيئا من الطعام فهلكت هذه الماشية. يضمن هنا أو لا؟ يضمن. لماذا؟ أنه يعدي تعدي فعل ماذا؟ يجوز فعل ماذا؟ هو هنا تعدى فيضمن. طيب لو قال له صاحبها أنا أعطيك هذا ويضمن عرف الدابة في غير قول صاحبه، قول صاحبه فإنه لا يضمن لا يضمن. قالوا ألحقوا الدواب الصامت من جمال مثل الذهب والفضة، قال ما يزمن الفاق عليك ما يزمن. لو عندما أنك تصرف بها يسير مثل حلوك الوصلة سيميش لا تصرف هنا لا يلزم بإصلاحه. فقالوا الدابة مثلا لو نهاه عن علفها فإنه لا يلزم بذلك، ألحقوا الدواب بالماء السيم. والقول لو نهاه صاحبه عنه ولو أن يمتنع من الوديعة لو قلنا قلنا خلاص أن أقبل الوديعة تركها بدون إضاعة للمال وتعذيب لها، قد نهي المسلم عن تعذيب الحيوان. قال رحمه الله تعالى مسألة تفهم مما قبل، إن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن. الآن عين له حرزا فحفظها فيما هو أقل منه فإنه يضمن، أن هذا أيضا تطبيق لما قبله، فأحرزها بدونه ضمن وعكسه بعكسه. لو عين له كمه فتركها في جيبه فإنه لا يضمن لأن هذا أعلى. قال إن دفعها إلى من اندفعها، يعني دفع المودع الوديعة إلى من يحفظ ماله يعني مال المودع أو مال ربها يعني مال المودع لم يضمن. يعني مثلا زيد وعمر أودع ماله عند عمر، عمره حفظ مال المودع عند من يحفظ أو ماله عادي. وكذا لو قال مثلا عمر يحفظ ماله بالعادة عند خادمه، ليش المرة حتى أبا أحط له هذا المشروع، فحفظ المال مال المودع عند شخص كان المودع معتادا أن يحفظ ماله عنده، فهنا لا يضمن لا يضمن ذلك. قال لجريان العادة بذلك، لجريان العادة بذلك. قال وعكسه الأجنبي والحاكم. الأجنبي والحاكم يعني الأجنبي المقصود به من لا علاقة له، الأجنبي ترى يختلف إطلاقاته في كتب الفقه بحسب موضعه، فهنا يعني بحسب السياق، فهنا يقصدون الأجنبي من لا علاقة له بالمودع ولا المودع، يعني ليس قريبا، ليس يحفظ ماله عنده في العالم. قالوا لو زيد أودع ماله عند عمر، جاء عمر أودع مال زيد عند صالح، وصالح لا علاقة له ولا زيد ولا بعمر، فتلف مثل هذا المال، يقولون يضمن عمر لأنه فرط هنا، فحكمه عند شخص لم يؤمر بحفظ المال. والحاكم الذي هو القاضي لو أنه أودع المال فهو فاضي ضاره عند القاضي، فنقول لو تلف مثلا فنقول يضمن، يضمن هذا المودع. لماذا؟ لا يحق له أن يودع عند القاضي إلا من عذر، فهو أودعه عنده من غير عذر. قال ولا يطالبان إن جهلا، ولا يطالبان إن جهلا، لا يطالب الأجنبي والحاكم بالمودع أو الوديعة التي تلفت لديهم إن جهل أنها وديعة. يعني لو جاء مثلا زيد عن صالح قال عمر أودع مالك، مالي عندك وذلك، قال ما أدري أنه لك، أنا أحسبه لعمر، قل لا يطالب، يرجع زيد على عمر مباشرة. وكذا لو تلفت عند القاضي فإنه لا يطالب، يرجع زيد على عمر مباشرة. قال لأن الدفع الواحد لا يوجد ضمانين، لا يضمن هذا وهذا، يضمن واحد منهما وهو المودع الذي فرط. وبعض الفقهاء وهو نفس المذهب أنه له مطالبة من شاء منهما، له أن يطالب أجنبي وله أن يطالب الحاكم، نعم أجنبي وله أن يطالب المودع، وكذا له أن يطالب الحاكم وله أن يطالب المودع. وإن حدث خادها على ربها فإن غاب حملها معه، وإن كان أحرز وإلا أودعها ثقة. طيب لو أودعهما فحدث خوف، نقول يلزمك أن تردها، ترد هذا المال المودع إلى صاحبه. وكذا لو حد لو طرأ السفر كان مسافر ولا في أحد يحفظه، نقول أرجعه إلى صاحبه، لأن في ذلك تخليصا له من التبعة. طيب رجع صاحبه وصل صاحبه ما موجود، طيب مسافر مثلا، يقول فهو مخير بين أمرين، نقول إما أنت تسافر وصار المال وصار صاحبه مسافر أيضا، نقول أنت إما أنك تسافر بها معك إذا كان هذا أحفظ لها، وإلا أودعها ثقة، أودعها ثقة أنه أحفظ لها، أنه أحفظ لها. دابة فركبها لغير نفعها، أو ثوبا فلبسه، أو دراهم فأخرجها من محرز، من محرز ثم ردها أو رفع الختم ونحوه عنها، أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. هنا يتكلم المؤلف متى تنتفي يد الأمانة. الآن يد البع يد أمانة، متى تنتقل من يد أمانة إلى يد ضمان؟ ضمان لذا تعدت وفرط، إذا كانت يد ضمان تضمن نطر، متى تنتقل؟ إذا تعدى وفرط. هنا ذكر أمثلة للتعدي والتفريط. أودع دابة فركبها لغير نفعها، أودع دابة لكي يفرها جاء يركبها يستعني منها لحاجة الخاصة، تضمن أو تلفت ضمن لغير نفعها. لو ركبها لنفع مثلا أراد أن يسقي عليها، أراد أن يسقي عليها فنقول هذا ينفع. طيب أو ثوبا فلبسه، أودع عنده ثوب يلبسه يستعمله فتمزق هذا الضمان لأن يده صارت يد أمانة. أو دراهم، أودع دراهم مربوطة ففك الرباط وبدأ يعدها ثم رجع، نقول هنا انتقلت يده من يد أمانة إلى يد. أو رفع ختمه نحوه، أو خلطها بغير متميز قضاع الكل ضمن لتعديه بهذه الأفعال. أصلا ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط، فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة، بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه بعده بها، وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون أخذه. وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. أحسنت. هنا ذكرنا لفعام الله تعالى بعض المسائل النزاع. وقد ذكرنا أن الأمين إذا ادعى الرد فهل يقبل أو لا يقبل؟ يقبل. هنا الكلام إذا لم تجد بينه يقبل. قبض العين يعني مصلحتي فهل. أما إذا كان مصلحتي كان قبض العين لمصلحة مالكها أو لمصلحتنا جميعا فيقبل. كذا ثلاثة. بس إذا كان لمصلحتنا جميعا تلحق بالأولى أنه لا يقبل. والآخر المذهب أنه يقبل. طيب هنا قبض العين لمصلحته أو لمصلحة مالكها أو لمصلحة ما معه مالكها. يقبل. القاعدة ذلك قال المؤلف يقبل قول المودع في ردها إلى ربها. لو قال زيد لعمر أعطي الطلب اللي أودت لي قال رديتها لك سابقا قال ما ردتني. فنقول ما في بينة. نقول يقبل قول المودع هنا لأنه أمين. قال أو غيري بإذنه. لو قال أنا رددتها إلى ابنك بإذنك أنت أذنت لي قلت أدفع على ابنك أدفع على ابنك قال أنا ما أدفع شكرا. فنقبل قول المودع لأنه أمين. وثلاثها وعدم التفريط. يعني لو قلنا أنه الأصل أنه لا يقبل لأنه أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرض أو قال أنها تلف كذا هذا لا ما تلف. يقبل قول المودع. لو قال نعم تلف لكن أنت تفرط كذا أنا ما فرط. فنقول يقبل قول المودع في ذلك كله لأنه يعني إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كالحريق مثلا فيلزم بالبينة على الأمر الظاهر. يعني يلزم بالبينة على وجود الحريق فقط. أحضر بينة على وجود الحريق خلاص نقول نقبل قولك بأن المال المودع قد تلف هذا الحريق. لكن لابد أن تحضر البينة على وجود الحريق. طيب لو أن المودع أنكر الوديعة زيد العمر وقام أنا أودعتك 10,000 ريال فردها لك أنا أودعتني من الأصل. كم شاهدين يشهدون أنه أودعه أنه أودعه كان صح أنت أودعتني لكنني رددت عليك رددت عليك. ماذا يقول المؤلف إن قال لم تودعني ثم ثبتت لدينا وإقرار ثم دعا ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو بينا. يعني قال أنا رديت لك البينة نقول لا نقبل. قال عندي بينة نقول حتى لو أخبرت البينة. لماذا؟ الجحود سبق. إيه سبق وجحود يكون متناقض يكون متناقض. فبينة فهو مكذب للبينة فهو مكذب للبينة لأنه في كلام الأول يقول لم تودعني فكلامه قول لم تودعني هذا تكذيب البينة. والأصل أن الإنسان يصدق بينة لا يكذبها وقد صدر منه ما يقتضي تكذيب البينة فذلك لا. قال بل في قوله ما لك عندي شيء منها يعني أنه تسمع منه اليمين في قوله ما لك عندي شيء. لو قال ما قال ما أودعتني قال ما لك عندي شيء. لما أحضر هذا البينة أنه أودعه قال نعم لكن رددت عليك. هنا نقول ما نقول أنه يكذب بينته ما نقول أنه يكذب بينته هنا لأنه هنا قال ما لك عندي شيء ما قال ما أودعته ما لك عندي شيء. قد يكون ما أودعه قد يكون أودعه ورده قد يكون أودعه وتلف بلا تعدي وتفريط يشمل ذلك كله. قال أو بعده بها في قوله ما لك عندي شيء أو بعده بها أو ادعى المودع رد الوديعة أو تلفها أو بعده ادعى رد الوديعة بها يعني بالبينة أو بعد الجحود. نعم أو ادعى الرد أو ادعى التلف بعد جحوده بها يعني بالبينة. قال ما لك عندي شيء، هذا يعد جحودا، يعد جحودا. فلو ادعى الرد أو التلف بعده، هذا أقام البينة، فادعى الرد أو التلف بعده بعد الجحود فإنه وأحضر بينة، فإننا نقبل منه هذا الكلام، نقبل منه هذا. أو بعده بعد الجحود لا بد أن يحضر بينة على هذا. لماذا نطلب منه البينة ولا نكتفي بقوله؟ لأن قوله ما لك عندي شيء هذا محتمل، محتمل أن ما أودعتني، محتمل أنك أودعتني وردتها، ومحتمل أنك أودعتني وتلفت قضيت على التفريط، فيحضر البينة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لو أن المودع توفي وجاء وارثه، جاء المدعي اللي هو المودع قال للوارث رد لي المال اللي أودعته عند والدي، والدي ردها لك، فهنا لا نقبل قول الوارث إلا ببينة. لماذا؟ لأن الوارث ليس هو المودع، المودع لو قال ردته لك قبلناها بالبينة لأنه أمين، لكن الوارث ليس أمين، الوارث ليس أمين لأنه المودع لم يستودعه هذا المال، فهو وارث الأمين، فلا ينتقل الوصف الأمانة له. حتى لو قال أنا ردته لك، لو قال أنا ردته لك صح، كان ما موجود إلى أن توفي والدي ثم ردته لك أنا بعد وفاته، يقول لا يقبل. لماذا؟ لأنه ليس أمين وليس هو المودع، وكان هو المودع قبلنا منه، لكن ليس هو المودع لا نقبل منه إلا ببينة، إلا ببينة. قال إن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل، المودعين أو نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. لأنه كان مثلا اثنين جاءوا أو دعوا عند شخص مثلا تمر، كل واحد جاب عنده 5 كيلو تمر، فأحدهم رجع من السفر قبل صاحبه، جاء لهذا قال أريد 5 كيلو من الأوداد، هذا ينقسم، ينقسم فيأخذه لاستقلاله عن مال صاحبه بلا ضرر، يعني ما في ضرر أنه يقسم. لكن لو كان يتضرر بالقسم، يعني مثلا شيء واحد، يعني مثلا لو كانت مثلا سيارة أو دعاها عند شخص، السيارة ملك للشخصين، وجاء واحد قال أنا أريدها في السيارة، كلا أنت سلمتك الآن نصيب هذا في ذمتي، لا يمكن أن يسلم إلا إذا أحضر هذا مثلا الوكيل وكالة عن هذا أنه أو هذا كلمه وقال له سلم فلان، هنا ما في شيء. قال وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. لو كان شخص أودع مثلا سيارة وجاء شخص وغصب هذه السيارة، الآن المودع هذا ليس مالك للسيارة لكنه مطالب بحفظها، يكون له حق أن يطالب بهذه العين، يرفع الدعوى مثلا في المحكمة مطالب بهذه العين، وإن كان ليس هو المالك لكنه مأمور بالحفظ. وهكذا المضارب والمضارب والمضارب والمرتهن والمستأجر لهم أن يطالبوا غاصب العين، يطالبوه في رد هذه العين، لأن هذا هو المرحلة. بسم الله والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المصنف رحمه الله تعالى أخذ المذهب أنها لا تبطل، قول الثاني المذهب أنها لا تبطل، أنها تنتقل به.